الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتدارس في هذا اليوم بإذن الله عز وجل مباحث الإجماع من كتاب منهاج الوصول للبيضاوي، ونتدارس فيه شرح هذا الكتاب والتعريف بمفرداته وبيان الأحكام والمسائل الأصولية التي اشتمل عليها هذا الكتاب. تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكتاب الثالث في الإجماع، وهو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور، وفيه ثلاثة أبواب. الباب الأول في بيان كونه الحجة. نعم. قول المؤلف الإجماع، الإجماع في اللغة يراد به العزم والاتفاق، وفسره في الاصطلاح بأنه اتفاق أهل الحل والعقد، سواء كان الاتفاق في الأقوال أو في الأفعال. وأهل الحل والعقد يعني الحل فك الأمور، والعقد الربط بينها. وأهل العلم على أن أهل الحل والعقد أعم من أهل الاجتهاد، ولذا كان الأولى أن يقول بأن الإجماع هو اتفاق أهل الاجتهاد، اتفاق المجتهدين. ولعله أراد أن يشير إلى رأي أصولي في هذه المسألة بأن الإجماع لا يقتصر على أهل الاجتهاد كما سيأتي. وقوله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ لا عبرة بإجماع الأمم السابقة، ويقيد بأنه في عصر من العصور، إذ لا يشترط اتفاق الأمة في جميع عصورها، بل يكون إجماعا بالاتفاق في عصر من العصور. وقوله على أمر من الأمور يشمل الأمور الدنيوية والدينية والعقلية، ولذلك رأى بعض أهل العلم أن الأولى أن يقال على حكم شرعي، سواء كان تكليفيا أو كان وضعيا. نعم. وفيه ثلاثة أبواب. الباب الأول في بيان كونه حجة، وفيه مسائل. المسألة الأولى محال كاجتماع الناس في وقت واحد. المسألة الأولى قيل عندك قيل محال. نعم. المسألة الأولى قيل محال اجتماع الناس في وقت واحد على معقول واحد، وأجيب بأن الدواعي مختلفة ثمة، قيل يتأثر الوقوف عليه بانتشارهم وجواز خفاء واحد منهم وقبوله وكذبه خوفا أو رجوعه قبل فتوى الآخر، وأجيب بأنه لا يتأثر في أيام الصحابة فإنهم كانوا محصورين قليلين. المسألة الأولى في شيئين: الأول، هل يمكن أن ينعقد الإجماع أو لا يمكن؟ الجماهير قالوا نعم يمكن أن ينعقد، ويدل عليه أمران. الأمر الأول أن النصوص قد دلت على حجيته، ولا يمكن أن تحيلنا النصوص على ما هو مستحيل. والأمر الثاني فأننا نجد أن أهل الاجتهاد لا زالوا يجمعون على مسائل، ففي عصرنا الحاضر أجمعوا على كثير من المخترعات الحادثة، وأجمعوا على فرش المسجد واستخدام مكبرات الصوت فيه ونحو ذلك من المسائل. وذكر أن هناك قولا يقول بأن انعقاد الإجماع من الأمور المستحيلة، قالوا لأنه يستحيل أن يتفق الناس على شيء واحد، وكما يستحيل اتفاقهم على مأكل واحد في وقت واحد، يستحيل اتفاقهم على رأي واحد. وأجيب بالفرق بين المسألتين، فإن الاتفاق على المأكل الواحد لا داعي له، بل لكل واحد من الناس رغبة في نوع من أنواع المأكولات، بينما الاتفاق على الحكم الشرعي يوجد له داعي، ألا وهو الدليل الذي استند إليه الإجماع. المسألة الثانية، إذا فرضنا إمكان الإجماع، فهل يمكن أن نعرف وجود الإجماع وأن نقف عليه؟ الجمهور قالوا نعم، يمكن أن نعرف وجود الاتفاق، لأن من شرط القول المعتبر أن يكون ظاهرا في الأمة، وبالتالي ما لم يكن ظاهرا من الأقوال فإنه لا يؤثر على الإجماع. وقال طائفة بأنه يتعذر ولا يمكن أن نعرف أقوال العلماء واتفاقهم، وذلك لأن العلماء قد انتشروا في البلدان، ويمكن أن يكون ما هناك من هو خفي الحال، ويمكن هناك من قد يخبر بخلاف اجتهاده، ويمكن أن يرجع الفقيه قبل أن يوافقه العلماء الآخرون. وأجاب المؤلف هنا بأن هذا وإن كان يمكن أن يكون في عصرنا، إلا أنه في عصر الصحابة لا يتعذر العلم بإجماعهم لقلتهم ولكونهم محصورين. ويمكن أن نجيب أيضا بأنه لا يستحيل في عصرنا، خصوصا مع وجود وسائل التواصل والاتصال ومعرفة الناس بأهل العلم. نعم. المسألة الثانية، أنه حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج، لنا وجوه. الأول، أنه تعالى جمع بين مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد، حيث قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الآية، فيكون محرما فيجب اتباع سبيله إلا ما خرج عنهما. أي قسم الوعيد على الكل، قلنا بل على كل واحد، وإلا لا غالب المخالفة. أي الشرط في المعروف عليه شرط في المعروف، قلنا لا، وإن سلم لم يضر، لأن الهدى دليل التوحيد والنبوة. أي لا يجب تحريم كل ما غاير، قلنا يقتضي بجواز الاستثناء. أي السبيل دليل المجمعين، قلنا حمله على الإجماع الأولى لعمومه. قيل يجب اتباعهم فيما صاروا به مؤمنين، قلنا حينئذ تكون المخالفة المشاقة. قيل يترك الاتباع رأسا، قلنا الترك غير سبيلهم. قيل لا يجب اتباعهم في فعل مباح، قلنا فاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. قيل المجمعون أثبتوا بالدليل، قلنا خص النص فيه. قيل كل المؤمنين الموجودين إلى يوم القيامة، قلنا بل في كل عصر، لأن المقصود العمل ولا عمل في القيامة. الثاني، قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا حتى لهم، فتجب عصمتهم عن الخطأ قولا وفعلا كبيرة وصغيرة بخلاف تعبيرنا. قيل العدالة فعل العبد والوسط فعل الله تعالى، قلنا فعل العبد فعل الله تعالى على مذهبنا. أي عدول وقت أداء الشهادة، قلنا حينئذ لا مزية لهم، فإن الكل يكونون كذلك. الثالث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على خطأ ونظرون، فإنها وإن لم تتواتر أحدها لكن المشترك بينها متواتر. والشيعة تعول عليه الاجتماد على قول الإمام المعصوم. يعني ذكر المؤلف هنا الاختلاف في حجية الإجماع، وبين أن جماهير أهل العلم يرون أن الإجماع حجة، وأنه يجب العمل به، أنه يصح الاستدلال به، ونقل خلاف النظام والخوارج والشيعة. أما بالنسبة للنظام فإنه قال بأن الإجماع هو كل قول قامت حجته، ولم يرى حجية الإجماع. وأما بالنسبة للشيعة فإنهم يرون أن قول المعصوم وحده حجة، فإذا أجمعت الأمة فيكون إجماعهم حجة لوجود المعصوم فيهم. والخوارج يعني كثير منهم صرح بحجية الإجماع، وإن كان هناك من يرى منهم أنه لا يحتج بالإجماع. المقصود أننا نريد الآن الأدلة التي استدل بها الجمهور. ذكر المؤلف هنا ثلاثة أدلة. الدليل الأول قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، حيث رتب العقوبة والوعيد على ترك اتباع سبيل المؤمنين، ومن اتباع سبيل المؤمنين اتباع الإجماع، فيكون ترك الإجماع محرما لترتب العقوبة عليه. اعترض على الاستدلال بهذه الآية بعدد من الاعتراضات. الاعتراض الأول أن العقوبة رتبت على الجمع بين مشاقة الرسول وترك اتباع سبيل المؤمنين، وليس ترك اتباع سبيل المؤمنين وحده سببا للعقوبة. وأجيب بأن مشاقة الرسول وحدها محرمة عليها العقوبة، فلو قلنا بأن العقوبة لا تكون إلا على الجمع بينهما لأدى ذلك إلى أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين لا فائدة لذكره. الاعتراض الثاني قالوا بأنه قال في الآية من بعد ما تبين له الهدى، هذا قيد، وكما أنه قيد في مشاقة الرسول فليكن قيدا في اتباع غير سبيل المؤمنين. وإذا كان تبين الهدى شرطا في تحريم مخالفة الإجماع فإن المخالف لم يتبين له الهدى، إذا تبين له الهدى وجب عليه أن يعمل به وافق الإجماع أو خالفه. وأجيب بأن هذا الشرط من بعد ما تبين له الهدى إنما هو في مشاقة الرسول وليس في اتباع غير سبيل المؤمنين. ولو سلمنا أنه يكون شرطا في الثاني فإن التبين الهدى المراد به معرفة الحق ومعرفة صحة دين الإسلام، وبالتالي لا نحتاج إلى ذكر الدليل في كل مسألة، وإنما المراد الدليل الإجمالي على صحة دين الإسلام. الاعتراض الثالث قوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين. قالوا هذا لا ليس عاما بل هو خاص في بعض أحوالهم، فنجعله أو نفسره بالتوحيد ودين الإسلام. وأجيب بأن هذا ليس بصحيح، بل سبيل هنا مضافة إلى المؤمنين، اسم جنس مضاف إلى جمع فيفيد العموم فيشمل جميع أحوالهم. قال المؤلف: قلنا يقتضي، أي يقتضي العموم، بدلالة أنه يجوز الاستثناء منه، ما جاز الاستثناء منه هذا دليل على عمومه. الاعتراض الثالث قالوا: سبيل المؤمنين المراد به الدليل وليس المراد به إجماعهم. وأجيب عن هذا بأن حمله على الإجماع أولى من حمله على الدليل، لأن سبيل المؤمنين عامة، فبالتالي عندما نجعله خاصا بالدليل هذا تخصيص بدون دليل. الاعتراض الرابع والخامس، الاعتراض الرابع قالوا: يجب هذه الآية في الأمر الذي أصبحوا به مؤمنين وهو أصل دين الإسلام. وأجيب عن هذا بأنه لو كان كما تقولون لكان اتباع غير سبيل المؤمنين هو مشاقة الرسول، ولكن العطف هنا يقتضي عدم المطابقة، وبالتالي لا بد أن يكون اتباع غير المسلمين سبيل المؤمنين أمرا مغايرا لمشاقة الرسول. الاعتراض الخامس السادس، قالوا بأن قال قيل يترك الاتباع بترك الاتباع رأسا، قالوا إن المراد باتباع الترك ويتبع غير سبيل المؤمنين أي يترك طريقهم بالكلية. وأجيب عن هذا، يعني قالوا بأن المراد به ترك الاتباع، وأجيب عن هذا بأن الترك هذا أمر مغاير للسبيل الذي يسلكونه. الاعتراض الآخر، قالوا إذا فعلوا أمرا مباحا لا فإنه يجوز ترك اتباعهم، فهكذا إذا فعلوا أمرا من الطاعات. قلنا فعل المباحات هذا لا يوجب اتباعهم كما في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمباح لا يوجب اتباعه، فهكذا في سبيل المؤمنين. الاعتراض الآخر، قالوا بأن أهل الإجماع إنما قالوا بقولهم بناء على الدليل، فليكن الاتباع للدليل لا لإجماعهم. فقلنا الآية قد جاءت بمشروعية اتباعهم والسير على طريقتهم، وبالتالي يكون النص قد دل على حجية إجماعهم. الاعتراض الأخير، قالوا الآية في قول السبيل المؤمنين تشمل جميع المؤمنين من عهد النبوة إلى قيام الساعة، وبالتالي لا يكون إجماعا إلا باتفاق جميع أهل العصور. فأجيب عن هذا بأن هذا الاحتمال يبطل الاستدلال بالآية، لأنه يعني أنه لا يحتج بالآية إلا عند قيام الساعة، وعند قيام الساعة لا يوجد عمل، ولأنه حينئذ قامت القيامة. فمن ثم نعلم أن هذه الاعتراضات غير متوجهة لهذا الدليل، وبالتالي تكون الآية دالة على حجية الإجماع، وإن كان دلالتها ليست قاطعة لكننا عندما نضمها لغيرها من الأدلة تصبح دلالتها قاطعة. الدليل الثاني في قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قالوا عدل الأمة كما ورد في الحديث وسطا أي خيور خيارا عدولا، إذا كانوا كذلك وجب أن يكونوا معصومين لأن الله عز وجل قد عدلهم، فإذا كان قول جميع الأمة معصومة وجب اتباع اتفاقهم. واعترض على الاستدلال بالآية بعدد من الاعتراضات، فقالوا إن العدالة هذه فعل العبد، وكون الأمة أو جعل الأمة وسطا هذا فعل الله، فكيف نفسر الوسط الذي هو فعل الله بأنه العدالة التي هي فعل المكلف، وهناك مغايرة بين فعل الله وبين فعل العبد. أجاب المؤلف على هذا الاعتراض بجواب يسير على طريقة الأشاعرة في جعل أفعال العباد أفعالا لله عز وجل، فقال فعل العبد فعل الله تعالى على مذهبنا. وتعلمون أن الناس لهم ثلاثة أقوال، منهم من يقول فعل العبد فعل الله كما هو قول الأشاعرة، ومنهم من يقول فعل العبد ليس فعلا لله ولا خلقا له كما يقول المعتزلة. والقول الثالث أن فعل العبد خلق لله وليس فعلا لله، وهذا قول أهل السنة وهو المتوافق مع النصوص الشرعية الواردة في الباب. فنقول بأن العدالة هذه قد خلقها الله في هذه الأمة وإن لم تكن فعلا له سبحانه وتعالى. اعترض باعتراض آخر بأن هذه الصفة، صفة العدالة للأمة، إنما تكون وقت أداء الشهادة يوم القيامة، وأجيب بأنه في ذلك اليوم لا مزية لوصفهم بالعدالة، فإن الناس جميع الأمم يكونون حينئذ بهذه المثابة. وهناك أدلة أخرى من الكتاب يستدل بها على حجية الإجماع، منها قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدلت الآية على أنه عند الاتفاق والإجماع يكتفى بهذا الإجماع، لأنه إنما أمر بالرد إلى الكتاب والسنة عند حصول الاختلاف والتنازع. الدليل الثالث تواتر النصوص النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجية الإجماع، منها حديث: لا تجتمع أمتي على خطأ، وحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، ونحو ذلك من النصوص. قالوا: فإن هذه الأحاديث وإن لم يكن كل واحد منها متواترة، لكن المعنى المشترك وهو حجية الإجماع متواتر بين هذه الأحاديث، وبذلك نعلم رجحان قول الجمهور في إثبات حجية الإجماع وأنه من الأدلة الشرعية. قال رحمه الله: المسألة الثالثة. قال مالك: إجماع أهل المدينة حجة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن المدينة لتمحي خبثها، وهو ضعيف. نعم، هذه المسألة في حجية إجماع أهل المدينة، والإمام مالك قال بحجية إجماعهم في القصور في العصور الفاضلة، في العصور الفاضلة دون ما كان بعد ذلك. وما عند أهل المدينة على أنواع ما نقلوه من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أقسام السنة، من أقسام السنة. وما كان من اجتهاداتهم وأقوالهم الفقهية، فمالك يرى حجيته، واستدل بحديث: إن المدينة لتنفي خبثها. قال: ومن الخبث الخطأ. والجمهور على أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة، استدلوا على ذلك بأن النصوص الواردة بحجية الإجماع إنما دلت على حجية إجماع جميع الأمة وليس أهل المدينة فقط. وأما حديث إن المدينة لتنفي خبثها، فالمراد به أن الله عز وجل يبعد منها أهل الخبث والسوء، وليس المراد به الخطأ. المسألة الرابعة. قال الشيعة: إجماع العشرة حجة، لقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهم علي وفاطمة وبناهما رضوان الله عليهم، لأنها لما نزلت لف عليه الصلاة والسلام عليهم كساء وقال: هؤلاء أهل بيتي. ولقوله عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترته. هذه المسألة في إجماع أهل البيت هل هو حجة؟ والبحث هنا في ثلاثة أشياء: أولا في حقيقة أهل البيت، فإن الجمهور يدخلون نساء النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت لما ورد في سورة النساء في سورة الأحزاب في قوله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فهذه الآية نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن النساء يدخلون، نساء النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في أهل البيت. المسألة الثانية في حقيقة قول الرافضة في حجية إجماع أهل البيت. الرافضة يقولون بأن قول الواحد من المعصومين، أن الواحد من أهل البيت من أئمة أهل البيت قوله حجة ودليل، فهم لا يشترطون اتفاق أهل البيت وإنما يكتفون بقول الواحد منهم أو بقول المعصوم فيما يعتقدونه. والمسألة الثالثة في بحث هذه المسألة، الجمهور قالوا إجماع أهل البيت ليس بحجة، واستدلوا عليه بأن الأدلة الواردة بحجية الإجماع إنما وردت بحجية إجماع كل الأمة لا بعضها. والقول الثاني بأن إجماع أهل البيت حجة وقد نسبه المؤلف إلى الشيعة، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قالوا ومن الرجس الخطأ في الاجتهاد، وأجيب عن هذا بأن الرجس في لغة العرب لا المراد به النجس من الاعتقاد أو من الأحوال، وليس الخطأ مما يدخل في هذا. استدلوا بدليل آخر بالحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي. وهذا الحديث رواه الترمذي وهو معلول، وذلك لأنه قد ورد في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله، ثم أمر بالتمسك به وقال وعترتي أهل بيتي، عترتي أهل بيتي، ثم أوصى بالقيام بحقهم. في هذا الحديث أنه جعل كتاب الله حجة وأمر بالتمسك به ولم يأمر بمثل ذلك في أهل البيت، فدل هذا على أن أقوالهم ليست حجة بناء على مفهوم التقسيم. وأما الحديث الذي أشار المؤلف إلى إسناده فهذا قد رواه الترمذي بإسناد من طريق علي بن المنذر عن محمد بن فضيل عن الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد، وعن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم، وهذا لفظ حديث أبي سعيد، وفيه عطية العوفي وهو ضعيف، عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف. والإسناد الآخر حديث زيد قد بينته رواية الإمام مسلم، فلفظة حديث زيد واضحة في صحيح مسلم. ومحمد بن فضيل وعلي بن المنذر فيهما شيء من التشيع، ولذلك قرنوا بين حديث زيد وحديث أبي سعيد فرووه بلفظ حديث أبي سعيد، دل على هذا بقية الروايات التي روي بها حديث زيد بن أرقم. وبهذا يتبين رجحان مذهب الجمهور في أن إجماع أهل البيت ليس حجة شرعية. نعم. المسألة الخامسة، قال القاضي أبو خازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وقيل: إجماع الشيخين حجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لاقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. اختلف العلماء في إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة، مراد بهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فقال طائفة بأن إجماعهم أو اتفاقهم إجماع شرعي يجب العمل به، وقال آخرون بأنه حجة ودليل لكنه ليس بإجماع، وقال آخرون بأنه ليس بحجة ولا إجماع، وبعضهم قصر ذلك على قول الشيخين بناء على أن الشيخين هما قادة الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن استدل بحجية أقوالهم استدل بهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف، وهي أحاديث تدل على حجية أقوالهم لكنها لا تدل على أنه إجماع. وأبو خازم أو حازم بالحاء، وكلاهما مذكور في كنيته من علماء الأحناف الذين كانوا في القرن الثالث. نعم. المسألة السادسة، يستدل بالإجماع فيما لا يتوقف عليه فحدوث العالم وحدة الصانع ذات إثبات. نعم. ما هي المواطن التي يمكن أن يستدل فيها بالإجماع؟ هي المسائل التي لا تتوقف صحة الإجماع على إثباتها، فإن إثبات وحدانية الله عز وجل ووجوده لا يمكن أن يعرف الإجماع إلا بعد معرفتها، فلا يصح أن تستدل بالإجماع عليها. وهكذا إثبات صحة الرسالة لا يمكن أن تقول بحجية الإجماع إلا بعد أن تثبت حجية أو صحة الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يصح أن تستدل بالإجماع في هذه المسائل. نعم. الباب الثاني في أنواع الإجماع، وفيه مسائل. المسألة الأولى، إذا اختلفوا على قولين فهل من بعدهم إحداث قول ثالث؟ والحق أن الثالث إن لم يرفع مجمعا عليه جاز وإلا فلا. مثال ما قيل للجد مع الأخ: الميراث للجد. وقيل لهما: فلا سبيل إلى حرمانه. قيل: اتفقوا على عدم الثالث. قلنا: كان مشغوفا بعدمه فزال بزواله. قيل: وارد على الوحداني. قلنا: لم يعتبر فيه إجماعا. قيل: إظهاره يستلزم تغطية الأولين. وأجيب بأن المحذور هو التغطية في واحد وفيه نظر. هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بإحداث قول جديد. هل يجوز لنا أن نحدث أقوالا جديدة في المسائل الفقهية المعروفة في الأزمنة الأولى؟ فإذا اختلف العلماء في الزمان الأول على قولين، فهل يجوز لنا أن نحدث قولا ثالث؟ كما لو كانوا في السابق يقولون، طائفة يقولون بالتحريم وطائفة يقولون بالإباحة، فهل يجوز لنا أن نقول بالوجوب، الوجوب قول ثالث، أو لا يجوز؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، منهم من يقول بأنه يجوز إحداث قول ثالث بناء على أنه لم يحصل إجماع في الزمان الأول، والقول الثاني بأنه لا يجوز إحداث قول ثالث، قالوا لأن النصوص قد دلت على أنه لا بد أن يكون في كل عصر قائل بالحق، ومن ثم فيكون الحق محصورا في أحد القولين السابقين فيكون القول الثالث خطأ. والقول الثالث يقول بأن القول الثالث إن كان يرفع موطن الإجماع فحينئذ لا يجوز إحداثه، وإن كان لا يرفعه بأن يكون جمعا بين الأقوال فحينئذ لا بأس من القول به. ومثل المؤلف لذلك بمثال مسألة الجد والإخوة، فإن الصحابة قد اختلفوا على قولين، قول يقول بأن الجد يحجب الإخوة، وقول يقول يشترك الجد مع الإخوة. فلا يجوز أن يأتي أحد في زماننا فيقول الميراث كله للجد للإخوة والجد محجوب، لأن هذا إحداث قول جديد يرفع ما اتفق عليه من كون الجد يأخذ جزءا من الميراث. أما إذا لم يرفع القول الجديد ما اتفقوا عليه فحينئذ لا بأس به. ومثال ذلك ما مسألة عيوب النكاح التي يفسخ النكاح بناء عليها، فإن هناك من يقول بأن هناك خمسة عيوب يفسخ النكاح بها، وهناك من يقول لا يفسخ النكاح أبدا. فلو جاءنا شخص وقال يفسخ النكاح بثلاثة عيوب منها دون اثنين، فهذا القول لا يرفع خلافا. وخلاصة هذا أنه إذا أمكن تقسيم المسألة بحيث تكون كل تكون هذه المسألة مسائل مختلفة أو متعددة، فبالتالي يمكن أن نقول نختار أحد القولين في إحدى المسألتين ونختار قولا آخر في المسألة الثانية. ما الدليل على أنه لا يجوز إحداث قول ثالث؟ من قال بأنه لا يجوز إحداث قول ثالث قال لأن هذا ينسب الخطأ إلى القولين السابقين، وبالتالي تكون الأمة لم يوجد فيها قائل بالحق في الزمان الأول، فاتفقوا على عدم صحة القول الثالث. فأجيب عن هذا بأن هذه النتيجة مشروطة بعدم وجود الخلاف، لكن إذا وجد الخلاف فحينئذ يزول القول بمنع اختيار القول الآخر. الدليل الثاني قال وارد على الوحداني، يعني لو كانت الأمة قد اتفقت على قول واحد لم يجوز إحداث قول جديد، فهكذا إذا كان عندهم قولان فلا يجوز إحداث قول جديد. ورد هذا بأنه لا بأن القول الواحد هذا يعتبر إجماعا فلزم الأخذ به، بخلاف ما إذا كان هناك قولان فإنه لا يكون إجماعا. قيل إظهاره، أي إظهار القول الجديد الثالث، يلزم تخطئة الأولين وأنهم جميعا أخطأوا. وأجيب بأن المحذور هو التخطئة في أحد الأقوال، لكن عندما تكون القول الجديد اختيار من مسألتين فحينئذ لا يكون تخطئة للجميع في العصر الأول، إنما هو تخطئة للبعض في مسألة وتخطئة للآخرين في المسألة الثانية. وعلى كل، إذا كانت المسألة أكثر يمكن تقسيمها إلى مسائل فحينئذ لا بأس من أن نختار قولا في كل مسألة، لكن إذا كانت مسألة لا يمكن تشقيقها تعديدها فحينئذ لا يجوز لنا أن نحدث قولا جديدا، لأن الأمة لا يمكن أن تخلو من قائل بالحق في جميع الأزمان. نعم. المسألة الثانية، إذا لم يشتبه بين مسألتين فهل لمن بعدهم الفصل؟ والحق إن نصوا بعدم الفرق أو اتحد الجامع كتوريث العمة والخالة لم يجز، لأنه رفع مجمع عليه وإلا جاز، وإلا يجب على من ساعد مجتهدا في حكم مساعدته في جميع الأحكام. فإن أجمعوا على الاتحاد قلنا عين الدعوة. قال التوريث الجماع ناسيا يفطر والأقل لا، قلنا يفطر. قال الثوري الجماع ناسيا يفطر والأخذ لا، قلنا ليس بدليل. هذه المسألة فيما إذا كان هناك مسألتان، وأهل الزمان الأول رأوا أن المسألتين متوافقتان، ومن قال في إحدى المسألتين بقول لزمه أن يقول مثل القول الأول في الثاني. فهل لنا أن نفصل ونقول في إحدى المسألتين بقول وفي المسألة الثانية بالقول الآخر؟ نقول هذا فيه تفصيل. فإن كانت المسألتان مختلفتين ويوجد بينهما فارق فلا بأس أن نختار قولا في إحدى المسألتين ونختار قولا آخر في المسألة الثانية. أما الحال الثاني وهما إذا نصوا على أن المسألتين لا فرق بينهما وأن العلة فيهما واحدة، إذا قلنا بقول في مسألة لزمنا أن نقول بنفس ذلك القول في مسألة أخرى. مثال ذلك في مسألة صلاة الجمعة، عندنا مسألتان متعلقة بصلاة الجمعة. المسألة الأولى جواز أدائها قبل الزوال، والثانية مسألة جمع العصر معها. هناك قولان في كل من المسألتين. قول يقول يجوز أن تؤدى الجمعة قبل الزوال ولا يجوز أن تجمع العصر معها، وقول يقول لا يجوز أن تؤدى الجمعة إلا بعد الزوال ويجوز أن تجمع العصر معها لأهل الأعذار. فلا يصح أن يأتي إنسان ويقول لأنه يجوز فعلها قبل الزوال ويجوز جمع العصر معها، لأن ما أخذ المسألتين واحد، فمن أخذ بأحد المأخذين لزمه أن يقول بنتيجة ذلك في كل من المسألتين. فإن قلنا صلاة الجمعة فرض مستقل جاز فعلها قبل الزوال ولم يجز جمع العصر معها، وإن قلنا هي بدل عن الظهر فلا يجوز أن تفعل قبل الزوال ويجوز أن تجمع العصر معها. ومثل المؤلف لذلك بمسألة العمة والخالة، فإن العمة والخالة لم يقل أحد بأنه ترث إحداهما دون الأخرى، إما أن ترث العمة والخالة وإما أن لا ترث. هذه في مسألة ميراث ذوي الأرحام، لأن العمة والخالة ليسوا من أصحاب الفروض ولا العصبة، فمن قال بميراث ذوي الأرحام قال العمة والخالة يرثان، ومن قال بأن ذوي الأرحام لا يرثون قال بأن العمة والخالة لا يرثون. فلا يصح أن يأتي إنسان ويقول العمة ترث والخالة لا ترث. لماذا؟ لأن ما أخذ المسألتين واحد. قال لم يجوز لأنه رفع مجمع عليه، وإلا جاز، أي إذا كان ما أخذ المسألتين ليس واحدا جاز التفريق بين المسألتين، وإلا يجب على من ساعد مجتهدا في حكم، يعني إذا اخترت أحد الأقوال في إحدى المسألتين لزمك أن تساعده في قوله في المسألة الثانية لأن ما أخذ المسألتين واحد. اعترض على هذا بأجمعوا على الاتحاد، يعني أن السلف اتفقوا على اتحاد المسألتين في الحكم، فلو جاز القول بافتراق المسألتين للزم عليه أننا نجيز مخالفة الإجماع، فقيل بأن هذا الاعتراض هو عين الدعوة. أورد اعتراضا آخر بأن الثوري أهل العصر الأول على قولين، قول يقول بأن الجماع ناسيا يفطر وأن الأكل ناسيا يفطر كما هو قول المالكية، وقول يقول الجماع ناسيا لا يفطر والأكل ناسيا لا يفطر. فجاء الثوري ففرق بين المسألتين، فقال في مسألة الأكل لا يفطر من أكل ناسيا، وقال في مسألة الجماع يفطر من جامع ناسيا، ففرق بين المسألتين. اعترض المؤلف بأن قول الثوري هذا ليس دليلا شرعيا يعول عليه ويستدل به، وبالتالي لا يصح لنا أن نستدل على أن أهل العصور الأولى لم يربطوا بين المسألتين ولم يجعلوا المأخذ فيهما واحدا. نعم. المسألة الثالثة، يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافا للصيغتي، لنا الإجماع على الخلافة بعد الاختلاف وله ما سبق. هل يمكن أن يقع الاختلاف ثم يتفق بعد ذلك؟ وهذا على نوعين. النوع الأول أن يكون الاتفاق في نفس زمن الاختلاف، يختلفون ثم يجتهدون فيتفقون، فهذا جائز، مثل الاختلاف في قتال أهل الردة ثم حصل اتفاقهم بعد ذلك. المسألة الثانية، إذا وقع الاختلاف في زمان فلم يحصل الاتفاق إلا في الزمان الثاني، كمسألة المتوفى عنها الحامل، اختلف الصحابة فيها، فمنهم من قال تعتد بوضع الحمل، ومنهم من قال تعتد بأطول الأجلين، وضع الحمل أو 4 أشهر و10 أيام، ثم وقع اتفاق في العصر الثاني على أن المتوفى عنها الحامل تعتد بوضع الحمل لقوله وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهل يكون هذا إجماعا أو لا؟ فقال الجمهور نعم هو إجماع ويجب الأخذ به، وقال طائفة بأنه لا يعد إجماعا، وقالوا الأقوال لا تموت بموت أصحابها، والصواب أنه يعد إجماعا للدلالة النصوص الدالة على حجية الإجماع، ومنها قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق، معنى أنه لا بد من قائل بالحق في كل زمان. نعم. المسألة الرابعة، الاتفاق على أحد قولين الأولين كالاتفاق على حرمة بيع أم الولد والمتعة إجماع، خلافا لبعض الفقهاء والمتكلمين، لنا أنه سبيل المؤمنين، قيل فإن تنازعتم أوجب الرد إلى الله تعالى، قلنا زال الشر، قيل أصحابي فالنجوم بأيهم اقتديتم وابتليتم، قلنا الخطاب مع العوام الذين في عصرهم، قيل اختلافهم إجماعا على التخيير، قلنا ممنوع. إذن المسألة الثالثة كانت فيما إذا وقع الاتفاق في نفس زمان الاختلاف، وهذه المسألة فيما إذا كان الاختلاف في زمن والاتفاق في زمن بعده، ومثل له المؤلف بحرمة بيع أم الولد، فقد كان الصحابة يرون أن أم الولد لا تباع، فهنا ثم بعد ذلك وقع اختلاف في أول الأمر ثم اتفقوا، ثم إن علي رضي الله عنه اختار أنها تباع، ومثله أيضا متعة الحج، متعة الحج فإنه قد وقع اتفاق على إساغتها بعد وقوع الاختلاف في حكمها قبل ذلك، فهل هذا الاتفاق في الزمن الثاني يعد إجماعا أو لا؟ الجمهور قالوا نعم هو إجماع، لأن النصوص الدالة على حجية الإجماع تشمله، ومنها حديث لا تجتمع أمتي على خطأ، وقال طائفة بأنه لا يعد إجماعا، واستدلوا بعدد من النصوص. الدليل الأول في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قالوا هذه المسألة كانت متنازعا فيها، فبالتالي يجوز لنا أن نختار القول الآخر بالرد بالاستدلال فيها وعدم الاكتفاء بحصول الاتفاق المتأخر، وأجيب بأن هذه الآية عند وقوع النزاع، والآن زال النزاع، وبالتالي جاز أو بالتالي وجب التمسك بإجماعهم. الدليل الثاني حديث أصحابي كالنجوم، والآخذ بأحد أقوال الصحابة قد اقتدى بهم فيكون ممتثلا لقوله بأيهم اقتديتم اهتديتم، وهذا الحديث ضعيف الإسناد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الاستدلال به. وعلى فرض صحته هذا الخبر يراد به العوام في عصرهم، وليس المراد به أهل الاجتهاد والإجماع. واستدلوا ثالثا بأن اختلافهم في الزمان الأول إجماع على تسويغ الأخذ بأحد القولين، وأجيب عن هذا بأن إجماع من بعدهم رفع هذا التسويغ. نعم. المسألة الخامسة: إذا اختلفت الأمة على قولين فماتت إحدى الطائفتين، يصير قول الباقين حجة لكونه قول كل أمة. نعم، هذا ظاهر في أنه يكون قول الطائفة الباقية هو الذي تصدق عليه نصوص أدلة الإجماع. نعم. المسألة السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون فليس بإجماع ولا حجة، وقال أبو علي إجماع بعدهم، وقال ابنه هو حجة لنا أنه ربما سكت لتوقف أو قوم أو تصويب كل مجتهد، أي يتمسك بالقول المنتشر ما لم يعرف له مخالف، جوابه المنع وأنه إثبات الشيء بنفسه. هذه المسألة تسمى الإجماع السكوتي، وهي ما إذا قال البعض قولا وانتشر في الأمة وسكت الباقون، فهل يكون هذا القول المنتشر حجة أو لا؟ والمؤلف اختار عدم حجيته، استدل على ذلك بأن الساكت ربما يكون سكوته لأنه لم يجتهد في المسألة بعد، أو لكونه يخاف من أهل القول الآخر، أو أنه يرى أن كل مجتهد مصيب وبالتالي لم يخالفهم ولم ينكر عليهم. والقول الثاني بأن هذا إجماع وأنه من الحجج الشرعية، والمؤلف قد نسبه للجبائي وابنه، والصواب أن جمهور أهل العلم يستدلون ويحتجون بإجماع أو بالإجماع السكوتي. واستدل الجمهور على حجية الإجماع السكوتي بقولهم إن النصوص قد دلت على حجية الإجماع ولزوم أن يكون القول الحق ظاهرا في الأمة، بالتالي يستحيل أن يكون قول الحق خفيا فيها، كما في قول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. وقد نقل المؤلف هنا احتجاجا لقول الجمهور بأنهم قالوا يتمسك بالقول المنتشر ما لم يعرف له مخالف، وهذا هو عين المسألة، وبالتالي ليس احتجاج أو ليس دليلا مستقلا، لأنه هو الاستدلال بالإجماع السكوتي. نعم. قول البعض فيما تعم به البلوى ولم يسمع خلافه فقول البعض وسكوت الباقين. نعم، هذه المسألة فيما تعم به البلوى، أي تشتد حاجة الأكثر إليه، فهل يحتج فيه بالقول بالإجماع السكوتي؟ فإن طائفة ممن رأوا أن الإجماع السكوتي لا يحتج به قالوا بأنه حجة فيما تعم به البلوى، والصواب كما تقدم أن الإجماع السكوتي حجة شرعية يجب العمل به في جميع المسائل. الباب الثالث في شرائطه وفي مسائل: المسألة الأولى أن يكون فيه قول كل عالم ذلك الفن، فإن قول غيره بلا دليل فيكون خطأ، فلو قاله واحد لم يكن سبيل الكل. قال الطيار بن جميل وأبو بكر الغازي: المؤمنون يصدق على الأكثر. قلنا: مجازا. قالوا: عليكم بالسواد الأعظم. قلنا: يوجب عدم الالتفات إلى مخالفة الثلث. الثالث يمكن. هذه المسألة بحث فيها المؤلف قولين أو مسألتين. المسألة الأولى أنه لا يعتبر إلا قول أهل الاجتهاد والعلم، أما من ليس من أهل الاجتهاد فإنه لا يلتفت إلى قوله ولا يلتفت إلى مخالفته لأنه يحرم عليه أن يخالف قول أهل الاجتهاد، ويجب عليه الرجوع إلى علماء الشريعة. المسألة الثانية، مخالفة الواحد من العلماء، هل ينعقد الإجماع معها أو لابد من حصول الاتفاق من جميع العلماء؟ الجمهور قالوا لا يكون إجماعا إلا باتفاق جميع العلماء، ولو خالف واحد لم يكن هناك إجماع، لأن النصوص الدالة على حجية الإجماع إنما دلت على حجية جميع الأمة، فإذا خالف الواحد لم يكن هناك تطبيق لحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. القول الثاني قال الخياط، وهو من كبار المعتزلة، وابن جرير الطبري صاحب التفسير، وأبو بكر الرازي الجصاص، بأن مخالفة الواحد والاثنين لا تقدح في الإجماع، فالإجماع ينعقد ولو خالف واحد أو اثنان. واستدلوا على ذلك بأن قالوا إن قوله يتبع غير سبيل المؤمنين يصدق على الأكثر، وأن مخالفة الواحد لا يصدق عليها، أو أنه إذا كان هناك اتفاق من الأكثر مع مخالفة واحد فإنه يجب اتباع قولهم لدخوله في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأجيب عن هذا بأن لفظة المؤمنون عامة تشمل جميع الأفراد، وحملها على الأكثر مجاز، إذن الحقيقة اللغوية على بحملها على الجميع، وحملها على الأكثر مجاز، وبالتالي إذا تعارض حقيقة ومجاز فإننا نعمل إيش في الحقيقة. الدليل الثاني، استدلوا بحديث عليكم بالسواد الأعظم، بالسواد الأعظم، وأجيب عن هذا بأن هذا الدليل لا تقولون به، فإنه لو خالف ثلاثة لألف عالم فإنكم تقولون لا ينعقد الإجماع مع مخالفة هؤلاء الثلاثة، فهكذا في الاثنين والواحد، مع أن مخالفة الثلاثة مخالفة للسواد الأعظم. وأجيب عن الحديث بأن المراد بهذا الحديث هو الأمر الظاهر في الأمة، أو أن قول صاحب الولاية. نعم. المسألة الثانية، لا بد له من سند لأن الفتوى بدونه قطع، قيل لو كان فهو الحجة، قلنا يكونان دليلين، قيل صححوا بيع المغاضات إلى دليل، قلنا لا بل ترك اكتفاء بالإجماع. واصل. طبعاً الأول، يجوز الإجماع عن الأمارة لأنها مبدأ الحكم، قيل الإجماع على جواز مخالفتها، قلنا قبل الإجماع، قيل واختلف فيها، قلنا منقول بالعموم وقدر واحد. الثاني، الموافق لحديث لا يجب أن يكون عنه، خلافا لأبي عبد الله المنتصري لجواز اجتماع دليلين. هذه المسألة في مستند الإجماع، أهل الإجماع لابد أن يستندوا إلى دليل ليقولوا بقولهم الذي حصل الإجماع عليه، إن لا يجوز لهم أن يقولوا بقول بدون أن يكون ذلك القول مستندا على دليل، لأن الفتوى بدون دليل تعتبر خطأ في الشرع. اعترض على هذا بأنه لو كان الإجماع مستندا لدليل لكانت الحجة في الدليل وليست في الإجماع. أجيب عن هذا بأنه لا مانع من اتفاق دليلين على حكم واحد، فيتفق مستند الإجماع مع الإجماع، ولأنه في مرات قد يكون مستند الإجماع ظنيا ويكون الإجماع قطعيا فيكون الإجماع أقوى، ومرات يصل إلينا الإجماع ولا يصل إلينا مستند الإجماع إلا بطريق ضعيف. من أمثلته مثلا في حديث الماء طهور إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، بل ضعيف جدا، لكنه وقع الإجماع عليه، فحينئذ نحن نستند إلى هذا الإجماع. اعترض على قولنا بأنه لا بد للإجماع من مستند، بأنه قد وقع إجماع على أن بيع المراضات صحيح بلا دليل، أي بغير أن يكون هناك مستند، أي أن الصحابة أجمعوا على صحة بيع المراضات بدون أن يكون هناك دليل. المراد ببيع المراضات ما يحصل اتفاقا بين الاثنين من غير تقدير. مثال ذلك يسوق له الماء يقول تعال اشرب ما وشربك بمبلغ كذا، أو يذهب إلى الحمام ودخولك للحمام بالمبلغ الفلاني، قد يدخل ويستحم بماء كثير وقد يكون بماء قليل، هذا يقال له بيع المراضات، وقد وقع إجماع على تصحيح هذا البيع. فقال طائفة هذا البيع، الإجماع على تصحيح هذا البيع ليس له مستند، وأجيب عن هذا بل له مستند لكن هذا المستند لم ينقل إلينا، لم ينقل إلينا اكتفاء بنقل الإجماع. وبعضهم قال بأن نصوص مشروعية أو نصوص النصوص الدالة على أن الأصل في البيع هو الحل تشمل هذه الصورة. ثم ذكر مسألة هل يكون مستند الإجماع ظنيا، وما يسميه هنا أمارة، ما هي الأمارة؟ الدليل الظني. يجوز أن يكون مستند الإجماع قطعيا، لكن هل يجوز أن يكون مستند الإجماع ظنيا؟ قال الجمهور نعم، لأن الدليل الظني قد يكون مبدأ للحكم فيقع الاتفاق عليه فيحصل القطع به. اعترض على هذا طائفة فقالوا لا يجوز أن يكون مستند الإجماع ظنيا. لماذا؟ قالوا لأن الأمور الظنية يجوز مخالفتها، فكيف يجمعون على ما يجوزون مخالفته؟ فأجاب عن هذا بأن جواز مخالفة الدليل الظني قبل تأيده بالإجماع، فلما تأيد بالإجماع لم تجوز مخالفة الدليل الظني. والصواب أن الدليل الظني لا يجوز مخالفته، أن الدليل الظني لا يجوز مخالفته. اعترض بأن الأدلة الظنية والأمارات قد اختلف فيها، لم تجمع الأمة على حجيتها، وما لم تجمع الأمة على حجيته كيف يستندون إليه في الإجماع؟ أجيب عن هذا بجوابين. جواب الأول أنه يمكن أن يكون بعضهم استند إلى هذا الدليل الظني، والذين لا يرون حجية الدليل الظني استندوا إلى دليل آخر. والجواب الآخر بأن بعض الأدلة الظنية قد وقع الإجماع على حجيتها، مثل الاستدلال بالعموم، فلا فيمكن أن يكون الإجماع مستندا إلى العموم وهو دليل ظني لكنه متفق عليه. قد يكون هناك إجماع وافقوا فيه حديثا نبويا، فهل معنى أن جميع أهل الإجماع استدلوا بذلك الحديث؟ نقول لا يلزم، قد يكون بعضهم استدل بالحديث وبعضهم الآخر استدل بدليل آخر غير ذلك الحديث، لأنه يمكن أن تكون المسألة الواحدة قد دل عليها أكثر من دليل. نعم. المسألة الثالثة، لا يشترط قرار المجمعين لأن الدليل قام بدونه. قيل وافق علي بن الصحابة رضي الله عنهم في منع بيع الأم الولد ثم رجع ورد بالمنع. نعم، هذه المسألة في مسألة انقراض العصر، هل هو شرط في صحة الإجماع أو لا؟ بحيث لو اجتمعوا، لو أجمعوا على قول في لحظات ثم بعد لحظات خالف أحد المجمعين، فهل يجوز له المخالفة أو لا يجوز؟ إن قلنا انقراض العصر شرط في صحة الإجماع فيجوز له أن يخالف لأن العصر لم ينقرض بعد، وإن قلنا انقراض العصر ليس شرطا في حجة الإجماع فيجوز له أن إن قلنا إن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع فيجوز له أن يخالف، وإن قلنا انقراض العصر ليس شرطا فلا يجوز له أن يخالف. المؤلف يقول بأن انقراض العصر ليس شرطا، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. لماذا؟ لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع لم تشترط هذا الشرط، لأن الدليل الدال على حجية الإجماع قام بإثبات حجية الاتفاق بين العلماء بدون أن يشترط انقراض العصر. وذهب طائفة إلى أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع، استدلوا عليه بأن علي رضي الله عنه وافق الصحابة في أم الولد أنها لا تباع ثم خالفهم. أم الولد المراد بها الأمة المملوكة التي وطئها السيد فجاءت منه بولد، هل يجوز للسيد أن يبيعها بعد ذلك أو لا يجوز؟ كان عمر يرى أنها لا تباع أم الولد، ووافقه علي رضي الله عنه. ثم بعد ذلك اختلف اجتهاد علي فرأى أن أم الولد يجوز بيعها، قالوا فدل هذا على أن علي لم يكن يرى أن انقراض العصر شرط في صحة، كان يرى أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع. ورد بالمنع، بمنع هذه المسألة. كيف؟ يمكن في عهد عمر أن بعض الصحابة كان يخالف، صحيح علي وافق عمر في أنها لا تباع، لكن هناك بعض الصحابة الآخرين كانوا يرون أنها تباع، فعلي رجع من قول عمر إلى قول أولئك الصحابة الآخرين الذين كانوا يخالفون عمر رضي الله عنهم، مما يدل على أن هذه الواقعة لا يصح أن نستدل بها على الشرط على اشتراط انقراض العصر لحجية الإجماع. نعم. المسألة الرابعة، لا يشترط الثواب في نقله كالسنة. المسألة الخامسة، إذا عرضه النص قول القابل له وإلا تساقطا. نعم. المسألة الرابعة، يمكن أن ينقل الإجماع بواسطة التواتر فيكون إجماعا قطعيا، ويمكن أن يكون الإجماع منقولا بطريق الواحد، فمتى كان ذلك الواحد عدلا موثوقا عارفا بأقوال أهل العلم فحينئذ يصح الاستدلال بنقل الواحد للإجماع. ولذلك لا زال العلماء ينقلون إجماعات أهل العلم، أفراد أهل العلم الذين يذكرون هذه الإجماعات، ولكنه يكون من قبيل الدليل الظني. أما المسألة الأخيرة فهي ما إذا كان هناك معارضة بين إجماع وبين نص، ماذا نفعل؟ إن أمكن الجمع بينهما بأن نحمل أحد الدليلين على محل ونحمل الآخر على محل آخر، حينئذ نجمع بينهما. ومن أمثلة ذلك مثلا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن شارب الخمر يقتل في الرابعة، ثم وقع الإجماع على أنه لا يقتل فيها، فقلنا بأن الحديث يراد به التعزير وليس المراد به العقوبة الحدية، لنجمع بين الدليلين، فحينئذ هذا جمع سائغ. إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين فحينئذ نعمل بالترجيح، فنعمل بالأقوى. المؤلف يقول إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين فإنهما يتساقطان ونبحث عن دليل آخر، ولكن الصواب أن نقول بأنه إذا تعارض نص مع إجماع وكان كل من النص والإجماع صحيحا فحينئذ نعمل بالراجح منهما، خصوصا أن الإجماع قد يخفى مستنده، وأن الإجماع قد دلت النصوص على قطعيته، وبالتالي نقول بأنه لا بد من الترجيح في هذه المسائل. ناصر لنقف أسئلة؟ طيب، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عند الاجتماع على قولين سابقين ثم نأتي المسألة، عند الاختلاف على قولين سابقين، نعم، لما تأتي مسألة المقصود فيها التقسيم، هل يجب أن يكون التقسيم بناء على القولين السابقين أو قول ثالث؟ ما فهمت الآن المسألة لما نقسمها، عندنا مسألة فيها قولان، نعم، أيوه، بعد ذلك لما نقسم الأقوال، شلون نقسم الأقوال؟ نقسم المسألة، إذا قسمنا المسألة إلى قسمين حينئذ ليست مسألة واحدة، أصبحت مسألتان، نعم. فإذا اخترنا في أحد المسألتين بقول وفي المسألة الأخرى بقول آخر، نظرنا إن كان أهل الزمان الأول اتفقوا على أن المأخذ فيهما واحد فلم يجوز التفريق بينهما، وإن كان المأخذ فيهما مختلفا فحينئذ يجوز أن نأخذ في كل مسألة بقول. إضافة، لأن الأقوال هذه يجب ترجع لإجماع الأقوال السابقة التي حدثت، نعم، لا بد أن يكون من أحد القولين السابقين. قال ابن عمر رضي الله عنه في متابعات النبي صلى الله عليه وسلم، متابعات ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العادية والجبلية، أخذ اللحية فيما دون القبضة. ما دخله بمباحث الإجماع؟ كان الصحابة لم ينكروا عليه. من يقول أنه لم ينكروا؟ هل أنكر يعني؟ في مخالفات، أول من أنكر عليه أبوه. طيب الأمور العادية؟ فتاه وأنكر عليه أبوه، نعم. هل يمكن أن يكون هناك إجماع ثم يحصل اختلاف بعده؟ نقول يمكن من جهة الإمكان العقلي، لكن نبحث الجواز الشرعي. المخالف لإجماعنا قد خالف الدليل، وبالتالي يكون قوله باطلا، ويكون قوله ليس بقول صحيح. هذا يحتاج إلى النظر فيها. نعم، موت المجمعين كله، نعم. مخالفة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لعمر أمير المؤمنين رضي الله عنه في أم الولد، في الأثر أن عبيد السمان يقول رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحده، هذا يدل على أن كان هذا رأي علي وحده. لا، هذا اجتهاد عبيدة التابعي، وبالتالي هذا لا يعول عليه، هو يقول هذا أرجح من ذاك، لكن هل يجوز له أن يقول بهذا القول؟ كونها أرجح لا يعني تحريم ذلك القول، القول الآخر. نحن الآن نقول قول علي هل هو قول سائغ أو ليس بسائغ؟ فطائفة قالوا هنا لم ينقرض العصر فجازت له مخالفة المجمعين الأوائل، وطائفة قالوا لا، هو خالف قوله الأول لكنه لم يخالف إجماعا، لأنه في عهد عمر لم يكونوا مجمعين، فهناك صحابة يقولون بأن أم الولد تباع في عهد عمر. قول عبيدة هذا لا تلتفت إليه لأنه يذكر الراجح، نحن لا نبحث يجوز القول أو لا يجوز، كونه راد مرجوحا لا يعني أنه قول غير جائز، والقائل بالقول المرجوح يجب عليه أن يقول بقوله، ولا يجوز له أن يختار القول الراجح في رأينا، لأن المرجوح راجح عنده، لكن القول الذي لا يجوز القول به نحن ننكر عليه، نقول لا تقل بهذا القول ويحرم عليك أن تقول به. ففرق بين الترجيح وبين المنع بالقول. لا قال عالم لا أعلم فيه خلاف هذا إجماع. الأصل أنه إذا قال عالم يعلم بأقوال أهل العلم يكون عنده إحاطة فهذا حكاية للإجماع. هل تقبل الحكاية من هذه عدها شروط؟ نعم. سؤال لك المقدمة الإجماع في عصرنا المعمول به إجماع السكوتي صحيح؟ ما رأيكم؟ الإجماع في عصرنا الحاضر يقتصر على الإجماع السكوتي. واصل ايش ترتب عليه؟ إذا كان إجماع السكوتي أو إذا كان غير هذا إجماع يكون للإجماع حقيقي أو متعسر تقريبا. وليه متعسر؟ تعال في زماننا الحاضر الجوالات استخدمها العلماء في كافة أقطار الأرض، اللي أفتى بالجواز واللي استعملها بالفعل، فحينئذ هذا إجماع سكوتي وإلا إجماع فعلي؟ إذن في عصرنا الحاضر وجد إجماع ليس بسكوتي، إجماع فعلي. هل لو اعتراض شخص لابد يكون مجتهد في هذه المسألة بعينها؟ لابد، ما يجوز أن يعترض أو يخالف إلا إذا كان من أهل الاجتهاد في هذه المسألة. إيه؟ حتى لو يكون من أهل الاجتهاد لا، ما يجوز إلا إذا كان عنده. سيأتي معنا مبحث من يكون مجتهدا إن شاء الله بعد محاضرته. ما حكم؟ نقول هذا مخالف للأدلة، الأدلة دلت على حجية إجماع الأمة في كل العصور، وبالتالي نقول هذا قول خطأ. من يقول بأن الإجماع منحصر بإجماع الصحابة هذا قول خاطئ. شيخ صلى الله عليه وسلم إذا تعارض الدليل مع الإجماع لن نبحث عن المترجح كما تفضلت من قبل، لكن لا يمكن هذا الدليل لم يبلغ أهل الإجماع. لكن قول أهل الإجماع قد دلت النصوص على أنه حجة وأنه يجب العمل به، فبالتالي نحن إذا أمكن أن نجمع بين الدليلين بأن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا أو أحدهما في محل والآخر في محل آخر تعين، وإلا حينئذ فالإجماع هذا متأخر عن موطن النص، النص يحتمل أن يكون منسوخا، وأما مستند الإجماع لا يحتمل ورود النسخ عليه فقدمناه. نعم. يعني عندنا قولان بتحريم وإباحة في الزمان الأول، موجد من يقول ب الكراهة. الكراهة هنا هل هي تعني تقسيم المسألة السابقة إلى مسألتين أو أن المسألة السابقة لا زالت واحدة؟ نقول المسألة السابقة واحدة، لكن هنا شيء يقال له استحباب الخروج من الخلاف، وهي قاعدة شرعية قد دلت النصوص عليها، فهو لا يقول بأن هذه المسألة هي هذه المسألة بقول جديد، ولكنه يراعي قول المخالف. المسألة الثانية الموافق الحديث لا يجب أن يكون عنه. نعم، هناك إذا كان هناك أحد الأقوال وافق حديثا، هل معناه أن ذلك صاحب ذلك القول قال بقوله بناء على الحديث؟ لا يلزم، قد تقول بقول فيوافق حديثا وأنت لم تطلع على الحديث لكونك وجدت دليلا آخر من قياس أو نحو ذلك من الأدلة، أليس كذلك؟ فلا يلزم أن يكون الموافق للحديث قد قال بهذا القول أخذا من الحديث، بل قد يكون قد أخذه من دليل آخر، كما في موافقة عمر وافق النص مع أنه لم يعلم بالنص. نعم. حافظ مثل رأي الإجماع لا يجب رأيه في التراث، يجب الإجماع في التراث. يجي أن بعض العلماء أنهم يقولون بهذه المسألة بإجماع على الحديث، نفس المسألة التي في حفل العلماء يقول بإجماع على الجواز. نعم، نقل الواحد للإجماع له شرائط، منها أن يكون مقبول القول، عدلا، مطلعا على الخلاف. أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يصح الاعتماد على قوله في نقل الإجماع. بالتالي هذه الأمور التي تذكرها من كون بعض الأفراد يحكي إجماعا على الجواز والثاني يحكي إجماعا على المنع في مسألة واحدة، يكون من كون هؤلاء الأشخاص الذين تكلموا أو كتبوا أو لهم مؤلفات أصلا ليسوا ممن يعتمد عليهم في هذا الباب. يمكن إيش؟ إمكانية وقوع الإجماع. هذا ليس بصحيح. الإمام الشافعي احتج بالإجماع في الرسالة في 30 موطنا، ومن نقل عن الشافعي أنه ينكر حجية الإجماع فقد كذب عليه. من قال نسب هذا إلى الشافعي كذب عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.